يعني هذا مبدا محاسبه. بيجوا انا عندي 5000 وحده بنطلون لاغراض تسعيرها اخر السنه حتى اطلع ربحي واوزعه على الشركاء، شو بيعملوا؟ بيقولوا 5000 بنطلون بقيموها كالاتي: يا اما كلفتها قديش كلفتني، يا اما قديش بتسوى بالسوق، وبياخذوا اقلهما. وبسعرها بالسوق الان اقل معناته البضاعه ما عادت تسوى خسره، فبالتالي بيسعروها كلفتها تصبح سعر السوق. اذا لا سعر السوق اعلى من باب التحوط بشوفوا قديش كلفتها انت قديش اشتريتها. طيب هذا شو بهمنا بالنسبه للزكاه؟ بهمنا يا سيدي التقدير نسبه الربح. نسبه الربح كيف تتحدد؟ يا استاذ نسبه الربح ما نبي حاجه نعرفها، لانه الربح سيكون واقعيا. نعم سيكون واقعيا. نعم. يعني عندنا شيئين، عندنا عروض التجاره وهي في مثالك. لا عفوا الربح لن يكون واقعي. خليني اكمل. عندنا شيئين على حسب ما انا فهمت. عندنا البناطل هذول البنطلونات. نعم. هي عروض تجاره. نعم. هي عروض تجاره. نعم. وعندنا الربح الذي سنستحصله من بيعنا لهذه البنطلونات. نعم. صح الى هنا. نعم. طيب نحن على ما شرحنا آنفا انه هنا في علينا زكاتين، زكاة بالمال الذي نربحه من بيعنا لهذه العروض، وزكاة العروض نفسها. فعندك مثلا 1000 بنطلون فبتخرج منها 50-100 الى اخره، بقي عندك ايش 1000 إلا 100 مثلا، هذول بعتهم، بعت نصفهم الى اخره، ربحت. هل اللي ربحته بلغ النصاب او ما بلغ النصاب؟ بلغ النصاب واضح، ما بلغ النصاب في عندك مال مسبقا تضمه اله بتخرج زكاته. شو بهمنا بقى نحن هذا التفصيل؟ لا بقول لك شو بهمنا. اه جواب اخذته سابقا لما انت سالت على الاحتياط اللي بتطرق، يعني احتياط للخسائر لكذا الى اخره، كونه نقد موجود عندك ان كان احتياط ولا مخصص استهلاك ولا ايش ما كان يكون، كونه نقد موجود عندك، النقد اللي موجود عندك بدك تزكيه. عروض التجارة تزكيها كعروض تجارة، ما في إشكال. غض النظر عن الحساب. لا مش مفهوم. لا مش مفهوم. إنه حينما تأتي لحساب ما يجب عليه الزكاة من ربح أو كذا، لا تنظر إلى الميزانيات أديش بيطلع لك في النهاية الربح الصافي كذا، وإنما تنظر أديش في نقل وأديش في بضاعة وأديش في معدل. يعني بدك تفصل حساب الزكاة عن حساب موازنات الشركات، هذا اللي بقصد. أنا الآن لا هذا، يعني هذا التفصيل لا هذا ولا لا. إحنا اتفقنا على إنه هناك نوع من البضاعة ما تقدر تفصل حساب، بس طلع فيه مش خليني افهم من ابو يحيى. حتى قضيه الربح ابو يحيى، شو ما الذي يرد علينا هلا؟ هذا بدي اقول. تفضل. الان انا بدي اطلع ما نابني من ربح. لا تقول ما نابني، انت شخص واحد، لا تشكل لي اياها. انت شخص واحد، انت تاجر عندك 1000 بنطلون، امشي بقى في مثالك. احنا يعني انا ما بدي افرض الشركه هاي تاجر واحد، يا اخي من حل المشكله بالبساطه بواحد بعدين ننتقل. طيب. نشوف هلا انا لانه انا هلا لما اعمل عندي اذا سمحت انا لما اعطيك الجواب المساله ما فيها اشكال، يا زكاه عروض تجاره يا زكاه الربح او اثنين. فانا لما عم اعطي النتيجه هي عم اتصور تاجر، انت عم تتصور شركة. لا خلينا نحل الان. اسمح لي شوي، خلينا نحدد الكلام. الان انت كان في ذهنك شركة، انا في ذهني فرد تاجر، مع هذا التحديد في اشكال على جوابنا السابق؟ لا لتبسيط الامر بدي اقول انه انا تاجر واحد. ما جاوبني، في اشكال؟ بعدين بنحكي. ايوه هو الان مش في كل هالتفاصيل هاي الاحتياطيات وكذا الاشياء الاستبدادية، بس خليني الان اللي حتى نستفيد حتى انا اقل لحقهم. خليني اقول انه انا تاجر واحد وعندي 100 بنطلون. الان انا ربحي الربح اللي بياخذه اخر السنه